سهلة مذللة مسخرة لما تريدون منها من مشي عليها وغرس فيها وبناء فوقها وذلولا من الذل، وهو سهولة الانقياد واللين. فامشوا في مناكبها في جوانبها أو طرقها وفجاجها أو أطرافها، وهو مثل لفرط التذليل ومجاوزته الغاية، وليس أمرا بالمشي حقيقة. ثم ختم الآية بقوله: وإليه النشور، إحياء الموتى يوم القيامة، فيسألكم هل شكرتم له نعمه أم كفرتم. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على شكره. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أيضا من التفاسير المتبقية لنا تفسير القرآن الكريم للشيخ المراغي، قال رحمه الله تعالى في مفردات الآية الأولى: بذات الصدور، أي بما في النفوس. ثم نبه إلى أنه مطلع على السرائر فقال: وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور، أي إن عملكم وقولكم على أي سبيل وجد فالله عليم به. فداوموا أيها الخاشعون على خشيتكم، وأنيبوا أيها المفترون إلى ربكم، وكونوا على حذر من أمركم. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان المشركون ينالون من النبي صلى الله عليه وسلم فيوحى إليه بما قالوا، فقال بعضهم لبعض: أسروا قولكم كي لا يسمع رب محمد صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية. وقدم السر على الجهر للإذان بافتضاح أمرهم ووقوع ما يحذرون على كل حال، أسروا أو اجهروا، ولأن مرتبة السر مقدمة على مرتبة الجهر، فما من شيء يجهر به إلا وهو أو مبدأه مضمر في النفس. وقوله إنه عليم بذات الصدور أي كالعلة والسبب لما قبله. والخلاصة أن الله تعالى محيط بمضمرات النفوس وأسرارها الخفية المستكنة في الصدور، فكيف لا يعلم ما تسرون وما تجهرون به. ثم قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. واللطيف هو العالم بالأشياء التي يخفى علمها على العالمين، ومن ثم يقال إن لطف الله بعباده عجيب، ويراد به دقائق تدبيره لهم. الخبير أي بظواهر الأشياء وبواطنها. ثم نصب الأدلة على إحاطة علمه بجميع الأشياء فقال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، أي كيف لا يعلم السر والجهر من أوجد بحكمته وواسع علمه وعظيم قدرته جميع الأشياء، وهو النافذ علمه إلى ما ظهر منها وما بطن. وكأنه سبحانه وتعالى يقول: ألا يعلم سركم وجهركم من يعلم الدقائق والخفايا. مجملها ومفصلها أو جملها وتفاصيلها ثم قال عز من قائل: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، أي سهلة منقادة يسهل عليكم السير فيها والانتفاع بها وفيما فيها، فامشوا في مناكبها، المناكب واحدها منكب، وهو مجتمع ما بين العضد والكتف، والمراد طرقها وفجاجها، وكلوا من رزقه وإليه النشور، أي المرجع بعد البعث. هكذا في شرح المفردات. ثم نبه سبحانه وتعالى إلى نعمه على عباده فقال: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، أي إن ربكم هو الذي سخر لكم الأرض وذللها لكم، فيجعلها قارة ساكنة لا تميد ولا تضطرب بما جعل فيها من الجبال، وأوجد فيها من العيون لسقيكم وسقي أنعامكم وزروعكم وثماركم، وسلك فيها السبل فسافروا حيث شئتم من أقطارها، وترددوا في أرجائها لأنواع المكاسب والتجارات، وكلوا مما أوجده لكم فيها بفضله من واسع الأرزاق، والسعي في الأرزاق لا ينافي التوكل على الله. روى الإمام أحمد بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فأثبت لها غدوا ورواحا لطلب الرزق مع توكلها على الله عز وجل، وهو المسخر الميسر المسبب. وأخرج الحكيم الترمذي بسنده عن معاوية بن قرة قال: مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقوم فقال: من أنتم؟ فقالوا: المتوكلون. قال: بل أنتم المتآكلون، إنما المتوكل رجل ألقى حبة في بطن الأرض وتوكل على الله عز وجل. وجاء في الأثر: إن الله يحب العبد المؤمن المحترف. وفي الآية إيماء إلى ندب التجارة والتكسب بجميع ضروبه، وفيها تهديد للكافرين كأنه قال لهم: إني عالم بسركم وجهركم فاحترسوا من عقابي، فهذه الأرض التي تمشون في مناكبها أنا الذي ذللتها لكم وجعلتها سببا لنفعكم، وإن شئت خسفتها بكم وأنزلت عليها ألوانا من المحن والبلاء. وختم الآية بقوله: وإليه النشور، أي وإليه المرجع يوم القيامة. فينبغي أن تعلموا أن مكثكم في الأرض وأكلكم مما رزقكم الله فيها مكث من يعلم أن مرجعه إلى الله ويتيقن أن مصيره إليه، فاحذروا الكفر والمعاصي في السر والعلن. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وأن يعافينا، إنه ولي ذلك ومولاه. وبذا انتهى تفسير القرآن للمرغي. ونأتي إلى محاسن التأويل للقاسمي. قال في الآية: وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور، أي بضمائرها، فكيف بما نطق به؟ والمعنى: فاتقوه واخشوه. ألا يعلم من خلق، أي ألا يعلم السر والجهر من خلق الأشياء؟ والخلق يستلزم العلم كما قال تعالى وهو اللطيف الخبير، أي اللطيف بعباده الخبير بأعمالهم. وقيل معنى الآية ألا يعلم الله من خلقه، ألا يعلم الله من خلقه وهو بهذه المثابة. فمن مفعول والعائد مقدر. قال الغزالي إنما يستحق اسم اللطيف من يعلم دقائق الأمور وغوامضها وما لطف منها، ثم يسلك في إيصال ما يصلحها سبيل الرفق دون العنف. وأما الخبير فهو الذي لا يعزب عن علمه الأمور الباطنة، فلا تتحرك في الملك والملكوت ذرة، ولا تسكن أو تضطرب نفس إلا وعنده خبرها، وهو بمعنى العليم سبحانه وتعالى. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، أي لينة سهلة المسالك، فامشوا في مناكبها في نواحيها وجوانبها على التشبيه. قال ابن جرير لأن نواحيها نظير مناكب الإنسان التي هي من أطرافه. وكلوا من رزقه، أي التمسوا من نعمه تعالى. قال الشهاب فالأكل والرزق أريد به طلب النعم مطلقا وتحصيلها أكلا وغيره، فهو اقتصار على الأهم الأعم على طريق المجاز أو الحقيقة. قال وأنت إذا تأملت نعيم الدنيا وما فيها لم تجد شيئا منها على المرء غير ما أكله وما سواه، وما سواه متمم له أو دافع للضرر عنه. وإليه النشور، أي نشوركم من قبوركم للجزاء. تنبيه، قال في الإكليل في قوله تعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه الأمر بالتسبب والكسب. وقال ابن كثير في الآية تذكير بنعمه تعالى على خلقه في تسخيره لهم الأرض وتذليله إياها لهم بأن جعلها ساكنة لا تميد ولا تضطرب، وبما جعل فيها من الجبال وأنبع فيها من العيون وسلك فيها من السبل وهيأ فيها من المنافع ومواضع الزرع والثمار. والمعنى سافروا حيث شئتم من أقطارها وترددوا في أقاليمها وأرجائها في أنواع المكاسب والتجارات. وبذا يكون قد انتهى تفسير محاسن التأويل للقاسمي. وفي فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للشوكاني رحمه الله تعالى، قال في قوله تعالى عاد سبحانه وتعالى إلى خطاب الكفار فقال وأسروا قولكم أو اجهروا به. هذه الجملة مستأنفة مسوقة لبيان تساوي الإسرار والجهر بالنسبة إلى علم الله سبحانه وتعالى. والمعنى إن أخفيتم كلامكم أو جهرتم به في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل ذلك يعلمه الله، لا تخفى عليه منه خافية. وجملة إنه عليم بذات الصدور تعليل للاستواء المذكور، وذات الصدور هي مضمرات القلوب. ثم قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، والاستفهام في قوله ألا يعلم من خلق للإنكار، والمعنى ألا يعلم السر ومضمرات القلوب من خلق ذلك وأوجده، فالموصول عبارة عن الخالق، ويجوز أن يكون عبارة عن المخلوق. وفي قوله يعلم ضمير يعود إلى الله، أي ألا يعلم الله المخلوق الذي هو من جملة خلقه، فإن الإسرار والجهر ومضمرات القلوب من جملة خلقه، وجملة وهو اللطيف الخبير في محل نصب على الحال من فاعل يعلم، أي الذي لطف علمه بما في القلوب، والخبير بما تسره وتضمره من الأمور لا تخفى عليه من ذلك خافية. ثم قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، أي امتن سبحانه وتعالى على عباده بأن جعل الأرض ذلولا سهلة لينة تستقرون عليها، ولم يجعلها خشنة بحيث يمتنع عليكم السكون فيها والمشي عليها. والذلول في الأصل هو المنقاد الذي يذل لك ولا يستصعب عليك، والمصدر هو الذل، والفاء في قوله فامشوا في مناكبها لترتيب الأمر بالمشي على الجعل المذكور، والأمر هنا للإباحة. قال مجاهد والكلبي ومقاتل مناكبها طرقها وأطرافها وجوانبها، قال قتادة وشهر بن حوشب مناكبها جبالها، وأصل المنكب الجبل، وأصل المنكب الجانب، ومنه منكب الرجل، ومنه الريح النكبة لأنها تأتي من جانب دون جانب. وكلوا من رزقه، أي مما رزقكم وخلقه لكم في الأرض، وإليه النشور، أي وإليه البعث من قبوركم لا إلى غيره. وفي هذا وعيد شديد، نسأل الله العفو والعافية. ثم نأتي إلى العمدة، إلى تفسير القرآن العظيم لابن كثير. ثم قال تعالى منبها على أنه مطلع على الضمائر والسرائر، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، أي بما خطر في القلوب. ألا يعلم من خلق، أي ألا يعلم الخالق، وقيل معناه ألا يعلم الله مخلوقه، والأول أولى لقوله وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، ثم ذكر نعمته على خلقه في تسخيره لهم الأرض وتذليله إياها لهم بأن جعلها قارة ساكنة لا تميد ولا تضطرب، بما جعل فيها من الجبال، وأنبع فيها من العيون، وسلك فيها من السبل، وهيأ فيها من المنافع ومواضع الزروع والثمار. فقال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، أي فسافروا حيث شئتم من أقطارها، وترددوا في أقاليمها وأرجائها في أنواع المكاسب والتجارات، واعلموا أن سعيكم لا يجدي عليكم شيئا إلا أن ييسره الله لكم. ولهذا قال وكلوا من رزقه، فالسعي في السبب لا ينافي التوكل، كما قال الإمام أحمد بسنده عن عبد الله بن هبيرة

فنودي من جانب الغيطة بصوت عظيم: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفاريني: من أسماء صفات الذات ما هو للعلم منها العليم، ومعناه تعميم جميع المعلومات، ومنها الخبير، ويختص بأن يعلم ما يكون قبل أن يكون، ومنها الحكيم، ويختص بأن يعلم دقائق الأوصاف، ومنها الشهيد، ويختص بأن يعلم الغائب والحاضر، ومعناه أن لا يغيب عنه شيء، ومنها الحافظ، ويختص بأنه لا ينسى، ومنها المحصي، ويختص بأنه لا تشغله الكثرة عن العلم، مثل ضوء النهار واشتداد الريح وتساقط الأوراق، فيعلم عند ذلك أجزاء الحركات في كل ورقة، وكيف لا يعلم هو الذي يخلق، وقد قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، أي سهلة تستقرون عليها، والذلول هو المنقاد الذي يذل لك، والمصدر الذل، وهو اللين والانقياد، أي لم يجعل الأرض بحيث يمتنع المشي فيها بالحزونة والغلظة. وقيل إن أي ثبتها بالجبال لئلا تزول بأهلها، ولو كانت تتكفأ متماثلة لما كانت منقادة لنا. وقيل أشار إلى التمكن من الزرع والغرس وشق العيون والأنهار وحفر الآبار، فامشوا في مناكبها، هو أمر إباحة وفيه إظهار الامتنان. وقيل هو خبر بلفظ الأمر، أي لكي تمشوا في أطرافها ونواحيها وآكامها وجبالها. وقال ابن عباس وقتادة وبشير بن كعب: في مناكبها في جبالها. وروي أن بشير بن كعب كانت له سرية، يعني أمة، فقال لها: إن أخبرتني ما مناكب الأرض فأنت حرة، فقالت: مناكبها جبالها، فصارت حرة. فأراد أن يتزوجها، فسأل أبا الدرداء فقال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقال مجاهد: أي في أطرافها، وعنه أيضا: في طرقها وفجاجها. وقاله السدي والحسن. وقال الكلبي: في جوانبها، ومنكب الرجل جانباه، وأصل المنكب الجانب، ومنه منكب الرجل والريح النكباء، وتنكب فلان عن فلان. يقول: امشوا حيث أردتم، فقد جعلتها لكم ذلولا لا تمتنع. وحكى قتادة عن أبي الجلد أن الأرض 24,000 فرسخ، فللسودان 12,000، وللروم 8,000، وللفرس 3,000، وللعرب 1,000. طيب، دي يعني حتى كده عدوها والسلام. وكلوا من رزقه، أي مما أحله لكم. قاله الحسن: وقيل: مما أتيته لكم وإليه النشور، أي المرجع. وقيل معناه أن الذي خلق السماء لا تفاوت فيها، والأرض ذلولا قادر على أن ينشركم. طبعا النشور هنا ينشركم من النشور، مش ينشركم حاجة تانية. ربنا يكفينا وإياكم شر النشر. في جامع البيان عن تأويل آية القرآن للطبري، في قوله تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به، يقول جل ثناؤه: وأخفوا قولكم وكلامكم أيها الناس، أو اعلنوه أو أظهروه. إنه عليم بذات الصدور، يقول إنه ذو علم بضمائر الصدور التي لم يتكلم بها، فكيف بما نطق به وتكلم به؟ أخفي ذلك أو أعلن، لأن من لم تخفى عليه ضمائر الصدور فغيرها أحرى ألا يخفى عليه. لذا قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، أي ألا يعلم الرب جل ثناؤه من خلق من خلقه؟ كيف يخفى عليه خلقه الذي خلق وهو اللطيف بعباده الخبير بهم وبأعمالهم؟ ثم قال: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. يقول تعالى ذكره: الله الذي جعل لكم الأرض ذلولا سهلا، سهلها لكم فامشوا في مناكبها. واختلف أهل العلم في معنى مناكبها، فقال بعضهم مناكبها جبالها، ويعني هناك من قال بذلك. وفي الحديث حديث سعيد عن قتادة عن بشير بن كعب أنه قرأ هذه الآية: فامشوا في مناكبها، فقال لجارية له: إن دريت ما مناكبها فأنت حرة لوجه الله. فقالت: فإن مناكبها جبالها. فكأنما سفع في وجهه ورغب في جاريته، فسأل منهم من أمره ومنهم من نهاه. فسأل أبا الدرداء فقال: الخير في طمأنينة والشر في ريبة، فذر ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني في قضية الزواج منها. فامشوا في مناكبها، قال قتادة: في جبالها. قال آخرون: مناكبها أطرافها ونواحيها. ذكر عن ابن عباس رضي الله عنه أيضا: فامشوا في مناكبها، يقول امشوا في أطرافها. وقيل: في طرقها وفي جاجها. ثم قال الطبري: أولى القولين عندي بالصواب قول من قال معنى ذلك: فامشوا في نواحيها وجوانبها، وذلك أن نواحيها نظير مناكب الإنسان التي هي من أطرافه. وقوله تعالى: وكلوا من رزقه، أي من رزق الله الذي أخرجه لكم من مناكب الأرض وإليه النشور، يقول تعالى ذكره: وإلى الله نشركم من قبوركم. وبذا نكون بفضل الله تعالى قد فسرنا هذه الآيات الثلاث، وانتهت التفاسير المحببة إلى نفوسنا، واستطردنا معها حتى أتينا على آخرها بما فيها من تفاسير مكررة. ثم نحن نأتي بعد ذلك إلى الآيتين 16 و17، بل ومعها 18 لأن السياق واحد، وهو قوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، ونأخذ إن شاء الله تعالى فيما تبقى من وقت المحاضرة عددا من التفاسير الموجزة للآيات الثلاث مع المنتخب في تفسير القرآن الكريم للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. قال في الآية: آمنتم من في السماء تأولها فقال: أأمنتم من في السماء سلطانه أن يقطع بكم الأرض فيفاجئكم أنها تضطرب اضطرابا شديدا. ومع أن صاحب تفسير المنتخب ليس أشعريا، لكن هذا التأويل ربما بسبب السياق، لأن الله عز وجل ليس في السماء وإنما على السماء أو في السماء بمعنى العلو، كما سنبينه عند التفاسير المفصلة إن شاء الله تعالى. ثم كرر سبحانه وتعالى فقال: أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وأم هنا بمعنى بل أأمنتم من في السماء سلطانه أن يرسل عليكم ريحا ترجمكم بالحصباء فستعلمون حينئذ هول وعيدي لكم. ولقد كذب الذين من قبل قومك رسلهم فعلى أي حال من الشدة كان إنكاري عليهم بإهلاكهم وأخذهم. نسأل الله العافية. في التفسير الميسر لمجموعة من العلماء أأمنتم من في السماء، هل أمنتم يا كفار مكة الله الذي في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تضطرب بكم حتى تهلكوا؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، أي هل أمنتم الله الذي فوق السماء أن يرسل عليكم ريحا ترجمكم بالحجارة الصغيرة فستعلمون أيها الكافرون كيف تحذيري لكم إذا عاينتم العذاب ولا ينفعكم العلم حين ذلك. وفي الآية إثبات العلو لله تعالى كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، علو ذات وعلو قدر وعلو قهر كما سيأتي عند التفاسير المفصلة إن شاء الله تعالى. قوله: ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، أي ولقد كذب الذين كانوا قبل كفار مكة كقوم نوح وعاد وثمود رسلهم فكيف كان إنكاري عليهم وتغيير ما بهم من نعمة بإنزال العذاب بهم وإهلاكهم. وفي أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للجزائري ذكر في شرح الكلمات: أن يخسف بكم الأرض أن يجعلها بحيث تغورون فيها وتصبحون في جوفها، فإذا هي تمور أي تتحرك وتضطرب حتى يتم الخسف بكم. نسأل الله العافية. يقول تعالى واعظا عباده ليؤمنوا به ويعبدوه وحده فيكملوا ويسعدوا. أأمنتم من في السماء الذي هو العلو المطلق وهو الله عز وجل في عليائه فوق عرشه بائن من خلقه أن يخسف بكم الأرض لتهلكوا كلكم في جوفها فإذا هي حال الخسف تمور أي تتحرك وتضطرب حتى تغوروا في بطنها؟ والجواب لم يأمنوا ذلك، فكيف إذن يصرون على الشرك والتكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم؟ ومن هدايات الآية تحذير المعرضين عن الله عز وجل، وإنذارهم بسوء العواقب إن استمروا على إعراضهم، فإن الله قادر على أن يخسف بهم الأرض أو يرسل عليهم حاصبا من السماء، وليس هناك من يؤمنهم ويجيرهم بحال من الأحوال إلا إيمانهم وإسلامهم لله عز وجل. وقوله تعالى أم أمنتم من في السماء، وهو الله عز وجل، أن يرسل عليكم حاصبا أو ريحا تحمل الحصباء والحجارة فتهلكهم، فستعلمون كيف نذير أي إنذاري لكم الكفر والتكذيب، أي أنه حق وواقع مقتضاه، فستعلمون كيف نذير عاقبة إنذاري لكم بالعذاب على ألسنة رسلي عليهم السلام. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أي إنكار عليهم الكفر والتكذيب، والجواب كان إنكارا حقا واقعا موقعه، والمعنى ولقد كذب الذين من قبلهم كعاد وثمود وغيرهما أي كذبوا رسلي بعدما أنكروا عليهم الشرك والكفر فأهلكناهم، فكيف كان نكير أي إنكاري لهم كان حقا وواقع المقتضى. ومن هدايات الآية في الهالكين الأولين عبر وعظات لمن له قلب حي وعقل يعقل به. انتهى أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير لشيخنا أبي بكر جابر الجزائري عليه السحائب الرحمة والرضوان. في صفوة البيان للشيخ حسين مخلوف عليه السحائب الرحمة والرضوان قوله تعالى أأمنتم من في السماء، أي أأمنتم من في السماء وهو الله تعالى أن يذهب الأرض، أن يخسف بكم الأرض، أن يذهب الأرض إلى سفل ملتبسة بكم. والآية من متشابه القرآن، وقد أجمعت القرون الثلاثة على إجراء المتشابهات على مواردها مع التنزيه بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد أوضح الألوسي هذا غاية الإيضاح في تفسير هذه الآية، وقوله فإذا هي تمور أي تضطرب وتتحرك فتعلو عليهم وهم يخسفون فيها إلى أسفل سافلين، إلى أسفل سافلين من المور، وأصله التردد في الذهاب والمجيء، يقال مار يمور تحرك وجاء وذهب. ثم قال أم أمنتم من في السماء، أي بل أأمنتم، وهو إضراب عن وعيد شديد بعذاب أرضي وقع مثله لقارون، إلى وعيد سماوي وقع مثله لقوم لوط وأصحاب الفيل. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، والحاصب الريح فيها حجارة، أو هي الحجارة المرسلة من السماء، فستعلمون كيف نذير، أي كيف إنذاري عند مشاهدتكم للمنذر به، ولكن لا ينفعكم العلم. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، تحذير لهم مما وقع للأمم الماضية من العذاب حين أصروا على الكفر ليعتبروا به. انتهى تفسير صفوة البيان للشيخ حسين مخلوف عليه السحائب الرحمة والرضوان. وفي أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن للشنقيطي رحمه الله تعالى، قوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، ذكر أبو حيان في قراءة آمنتم عدة قراءات، من تحقيق الهمزتين ومن تسهيل الثانية ومن إدخال ألف بينهما وغير ذلك. والخسف ذهابها سفلا كما خسف بقارون، والمور الحركة المضطربة أو الحركة بسرعة، وقد ثبتها الله تعالى بالجبال أوتادا كما قال: والجبال أرساها متاعا لكم. ومن في السماء قال ابن جرير هو الله تعالى، وعزاه القرطبي ابن عباس رضي الله عنهما، ويشهد لما قاله ما جاء بعده من خسف الأرض وإرسال الحاصب، فإنه لا يقدر عليه إلا الله، كما أنه ظاهر النص. وبهذا يرد على الكسائي فيما ذهب إليه ومن تبعه عليه كأبي حيان، إذ قالوا إنه على تقدير محذوف من قبيل المجاز، ومجازه عندهم أن ملكوته في السماء، أي على حذف مضاف، وملكوته في كل شيء، ولكن خص السماء بالذكر لأنها مسكن ملائكته وثم عزته وكرسيه واللوح المحفوظ، ومنها تتنزل قضاياه وكتبه وأوامره ونهيه إلى آخره. وقيل هو جبريل لأنه الموكل بالخسف، وقيل إنه مجارات لهم في معتقدهم بأن الله في السماء. وهذه الأقوال مبناها على نفي صفة العلو لله تعالى وفرارا من التشبيه في نظرهم، ولكن ما عليه السلف رضوان الله عليهم خلاف ما ذهبوا إليه. ومعتقد السلف هو طبق ما قاله ابن جرير لحديث الجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. ولعدة آيات في هذا المعنى. وقد بحث الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه هذا المبحث بأوسع وأوضح ما يمكن، مما لم يدع لبسا ولا يترك شبهة، ولا يستغني عنه مسلم عالما كان أو متعلما. فالعالم يأخذ منه منهج التعليم السليم وأسلوب البيان الحكيم، والمتعلم يأخذ منه ما يجب عليه من معتقد قويم واضح جلي سليم. وقد يقال إن معنى في هو الظرفية، فيجعل السماء ظرفا لله تعالى، وهذا يقتضي التشبيه بالمتحيز، فيقال إنه سبحانه منزه عن الظرفية بالمعنى المعروف والمنصوص في حق المخلوق. وقد دلت النصوص من السنة على نفي ذلك عنه تعالى، واستحالته عقلا عليه سبحانه في حديث: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة أو دراهم في ترس، وما الكرسي في العرش إلا كحلقة في فلاة، وما العرش في كف الرحمن إلا كحبة خردل في كف أحدكم. فانتفت ظرفية السماء له سبحانه على المعروف لنا، ولأنه سبحانه وتعالى مستوى على عرشه. فيما قدمه الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه في هذا المبحث شفاء وغناء، ولله الحمد والمنة. قال القرطبي: إن في السماء بمعنى فوق السماء، كقوله فسيحوا في الأرض أي فوقها، لا بالمماسة والتحيز. وقيل في معنى في بمعنى على، كقوله ولأصلبنكم في جذوع النخل أي عليها، إلى أن قال: والأخبار في هذا الباب كثيرة صحيحة ومنتشرة مشيرة إلى العلو، لا يدفعها إلا ملحد أو جاهل أو معاند، والمراد بها توقيره وتنزيهه عن السفل والتحت ووصفه بالعلو. وهذا الذي ذكره هو عين مذهب السلف، وقد ذكر كلاما آخر فيه التأويل وفيه التنزيه. وقوله جل وعلا: أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، هي بمعناها ولقد كذب الذين من قبلكم ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. انتهى تفسير الشنقيطي عند الآية الأولى. ونأخذ أيضا من الموجز المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية، قال رحمه الله: قرأ عاصم وحمزة والكسائي وابن عامر أأمنتم بهمزتين مخففتين دون مد، وقرأ أبو عمرو ونافع أأمنتم بمد وهمزة، وقرأ ابن كثير وإليه النشور وأمنتم ببدل الهمزة واوا وأمنتم لكونها بعد ضمة وهو بعد الواو. قوله تعالى: من في السماء جار على عرف تلقي البشر أوامر الله تعالى ونزول القدر بحوادثه، وخسف الأرض أن تذهب سفلا، وتمور معناه تذهب وتتموج كما يذهب التراب الموار كما يذهب الدم الموار، ومنه قول العربي: وغادرت التراب مورا. أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا، الحاصب هو البرد وما جرى مجراه، لأنه في اللغة الريح ترمي بالحصباء، ومنه قول الفرزدق: مستقبلين شمال الريح ترجمهم بحاصب كنديف القطن منشورة. وقرأ جمهور السبعة فستعلمون بالتاء، وقرأ الكسائي وحده فسيعلمون بالياء، وقرأ السبعة غيرهم نذير بغير ياء على طريقهم في الفواصل المشبهة بالقوافي، وقرأ نافع في رواية ورش وحده نذيري بالياء على الأصل. وقوله تعالى: ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، قرأ البعض نكيري بالياء كقراءتهم نذيري في رواية نافع، قراءة نافع في رواية ورش. والنكير مصدر بمعنى الإنكار، والنذير كذلك، ومنه قول حسان بن ثابت: فأنذر مثلها نصحا قريشا فأنذر مثلها نصحا قريشا من الرحمن إن قبلت نذيري. انتهى المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية. وبنختم بتيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعدي، قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى: أأمنتم من في السماء، هذا تهديد ووعيد لمن استمر في طغيانه وتعديه وعصيانه الموجب للنكال وحلول العقوبة. فقال: أأمنتم من في السماء، وهو الله تعالى العالي على خلقه، أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور بكم وتضطرب حتى تتلفكم وتهلككم، نسأل الله العافية، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا أي عذابا من السماء يحصبكم وينتقم الله منكم فستعلمون كيف نذير أي كيف يأتيكم ما أنذرتكم به الرسل والكتب فلا تحسبوا أن أمنكم من الله أن يعاقبكم بعقاب من الأرض ومن السماء فلا تحسبوا إن أمنكم إن فلا تحسبوا أن أمنكم من الله أن يعاقبكم بعقاب من الأرض ومن السماء ومن بعقاب من الأرض ومن السماء ينفعكم فستجدون عاقبة أمركم سواء طال عليكم الزمان أو قصر ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير فإن من قبلكم كذبوا كما كذبتم فأهلكهم الله تعالى فانظروا كيف إنكار الله عليهم عاجلهم بالعقوبة الدنيوية قبل عقوبة الآخرة فاحذروا أن يصيبكم ما أصابهم وبذا انتهى تفسير السعدي تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعدي عليه صحابه الرحمة والرضوان وانتهينا من التفاسير الموجزة لهذه الآيات الثلاث ويبقى موعدنا مع التفاسير المفصلة إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل الدرس المقبل هذا يمكن أن يكون يوم السبت إن شاء الله بعد أن توقفت الدراسة في الأكاديمية الكندية يعني غدا الجمعة إن شاء الله يكون في خطبة جمعة إن شاء الله أنا الآن في مهلة أجازة فترة امتحانات وفاصل بين الفصلين في الأكاديميات اللي بدرس فيها فممكن أستغل الأيام هذه وأعود إلى الدرس التفسير اليومي إن شاء الله تعالى مع درسي الحديث ولما تعود تكتمل أيام الأسبوع ممكن نرجع نأخذ أياما لتفسير سورة الملك وجزء تبارك وأياما لتتمة سورة البقرة إن شاء الله تعالى نسأل الله عز وجل أن يتم علينا النعمة إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير وأسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا في غزة وفلسطين وأن يقمع الفتنة في السودان وأن ينتقم من الحوثيين في اليمن وأن يلطف بأهل السنة في العراق وأن يلطف بأهلينا في مصر ونسأله سبحانه وتعالى أن يرينا في الصهاينة والصليبيين عجائب قدرته إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سألكم صالح الدعوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انتبهنا انه يوم السبت هيكون في درس ان شاء الله الاحد رياض الصالحين الاثنين درس ان شاء الله ثلاثاء ايضا تفسير الاربعاء رياض الصالحين الخميس تفسير باذن الله تبارك وتعالى اسالكم صالح الدعم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ثانيه حياك الله شيخ علي الحمد لله على السلامه حبيبي